أمه إني ذاهب للخلد لن أتردد أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا أمه إني قد دعاني للجهاد والفدا أمه إني ذاهب للخلد لن أتردد أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا أمه ديني قد دعاني للجهاد والفدا أمه إني ذاهب للخلد لن أتردد أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا الله أكبر كلما صوت المدافع زرجا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى فالنصر أرضى غالكا والحق زاد توردا نأبى الخنوع وهاهنا أرض المعارك واللظى نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى نأبى الخنوع وهاهنا أرض المعارك واللظى نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فالحمل يا با يلينا أو يهادنا مفسدا نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فالحمل يا با يلينا أو يهادنا مفسدا فالحمل يا با يلينا أو يهادنا مفسدا قناة التوحيد قناة التوحيد لا تنادي يا بني قومي رسولا هاي مثلنا يا داخل الحرب بالحديث لنا جراح أمتي إذك لا تنادي فهم يا بني قومي أسودا أعيد للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحما حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جندتنا فيكم من الشهوات يكفيكم ركودا نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل حصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني فلتقاتل فدين الله يا قومي يعاني وقد لاقى صدودا وجمودا فمن منكم يقول بمل فيه يعين دين يا أهل الجحودا ويصرخ في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. لنا المرهفات رضاب البواسم، لنا صيحة الحق حين التصادم، فنحن الأسود وبات الضياغي نفل حديدا بعزم شديد، نفل حديدا بعزم شديد. إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص. ينساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد، ونسقي الهدى من دماء الوريد، ونرضي بهد حسام الرؤوس، ونشفي بضرب عداة النفوس. فأبشر عدوي بيوم عبوس ليشريط في الكون مجد تريد، ليشريط في الكون مجد تريد. إراع الأسنات لحم الرجال، وفي الحرب عز وريف الظلال. فقم للخلود وخيا تعال، ودع عنك درمل يسول البريد، ودع عنك درمل يسول البريد. إذا النار شبت فنحن الضرام، نحرق بالسيف جمع الطرام، ونمحو عن الكون لين الظلام. فيبزوغ في الكون فجر جديد، فيبزوغ في الكون فجر جديد. صواريخنا في عدا قاطعات، وأفعالنا في الورى ساطعات، ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد، بتوحيد ربي وسيف رشيد. فيا قوم قوموا لقرع السيوف، فما العيش إلا بظل الحتوف. نموت بعز ونحن وقوف، ولا خير في العيش عيش العبيد، ولا خير في العيش عيش العبيد. للحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا للحى خام اليهود. للحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا للحى خام اليهود. نكسر الصلبان نوري نسنا أحفاد القرود، دولة التوحيد تبقى وما يرجى في الحقود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا للحى خام اليهود. جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا للحى خام اليهود. نكسر الصلبان نوري نسنا أحفاد القرود، دولة التوحيد تبقى وما يرجى في الحقود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا للحى خام اليهود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا للحى خام اليهود. لي أبلغ الأصحاب أني راحل مدبر، سأدفع أترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر أخي أبلغ من الأصحاب عني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أكبر أفجر فتنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أكبر أفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر أتبصر في نخيل من الجنات ما أبصر أتسمع صوت مدفعهم نفوفا عرسها يبهر أتبصر في نخيل من الجنات ما أبصر أتسمع صوت مدفعهم نفوفا عرسها يبهر دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر أخي إن مت فالحق بي فأمر الذل لا يعمر دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر أخي إن مت فالحق بي فأمر الذل لا يعمر فأمر الذل لا يعمر أخي أبلغ من الأصحاب عني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر أخي أبلغ من الأصحاب عني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أكبر أفجر فتنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أكبر أفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر أتبصر في نخيل من الجنات ما أبصر أتسمع صوت مدفعهم نفوفا عرسها يبهر أتبصر في نخيل من الجنات ما أبصر أتسمع صوت مدفعهم نفوفا عرسها يبهر دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر أخي إن مت فالحق بي فأمر الذل لا يعمر دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر أخي إن مت فالحق بي فأمر الذل لا يعمر فأمر الذل لا يعمر أخي أبلغ من الأصحاب عني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر سل القوافي سل الأمجاد عن عملي سل العواني وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا كلمات تناجي نور الحق في سماء دنيانا كسراج يضيء ظروفا في الحياة نسلكها موقد شمعة تخاطب مكان للشوق للخالق تسمو بالنفس إلى مراتب الهدى عبر إذاعة التوحيد القوافي سن الأمجاد عن عملي سن العواني وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النوادي وكنا خير معطينا إذاعة التوحيد صوت يصدح بالحق في أرجاء قناة التوحيد تقدم سمعت بديني عن دنيا دناءاتي رفعت رايات إقبال وإثمار آداب إسلامية غائبة آداب إسلامية غائبة آداب إسلامية غائبة برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا التي غابت عنا ويبينها بأسلوب بسيط وسهل ويبينها بأسلوب بسيط وسهل آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية وجئت يوم لا يدفع فيه مال ولا بنون إلا ملاك الله بقلب سليم لأن الله قال الآن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة. آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سئمت رجلي من السير في وحل الملذات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آداب إسلامية غائبة. حديثي معكم اليوم بإذن الله تعالى، والاتصال بإذن الله سيكون بعد نصف ساعة من بدءنا بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن أدب من الآداب الإسلامية، الأدب الذي غاب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، ألا وهو أدب الاستئذان. ركزوا، الله يبارك فيكم، أدب الاستئذان. ما معنى الاستئذان؟ الاستئذان هو التماس الإذن تأدبا خشية الاطلاع على العورة، وقيل هو استباحة المحظور على وجه مشروع، وهو أيضا طلب الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. يعني هذا كله استئذان، هذا كله إيش؟ استئذان. وهو أي الاستئذان أدب رفيع يحمي حرمة البيوت ويحافظ عليها. وأي حرمة يا إخوان؟ وأي حرمة أعظم من أن جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم العين التي تنظر بغير استئذان عين مهدرة مهدرة لا دية لها. قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم، أي صلى الله عليه وسلم، لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. والحديث رواه الإمام البخاري، والحديث رواه الإمام البخاري. كل ذلك من أجل إيش؟ من أجل حرمة البيوت. والشريعة الإسلامية تريد حماية حرمة البيوت، فبأدب الاستئذان في مراعاة مشاعر الناس، لأن بعض الناس يا أخوان لا يريد أن يظهر شيئا غير مناسب أو يظهر عوراته، وحتى لا تقوم الفتنة يا أخوان. ولذلك نلاحظ أن آية الاستئذان جاءت بعد الزجر عن الزنا في سورة النور. آية الاستئذان اللي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى جاءت بعد إيش؟ الزجر عن الزنا والقذف. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور الزنا والقذف ذكر الاستئذان والزجر عن دخول البيوت بغير إذن، لأن يا إخوان ربما وقع أحد المحظورين، إما زنا والعياذ بالله أو قذف. لهذا أدب الاستئذان يؤدي إلى قطع ألسنة الناس، وخصوصا ألسنة السوء. وقد أباح الله سبحانه وتعالى للصغار والمماليك الطواف بغير استئذان لحاجة أهليهم وأسيادهم إليهم إلا في الأوقات الثلاثة التي جاء النهي فيها، وهي ما كان قبل الفجر ووقت الظهر وبعد العشاء. الأوقات هذين يا إخوان لا يجوز لأي إنسان الدخول في هذه الأوقات إلا بإذن. حتى العبيد، حتى الأطفال، حتى ابنك ما يدخل عليك إلا بإذن. ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة يأوي فيها الرجال إلى نسائهم وأزواجهم، وأحيانا تنزع فيها الثياب. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الدخول محظورا لكي لا تقع الأنظار الأعين على عورات الأهل من الأبوين. وهذا الأدب يا أخوان يغفل عنه كثير من الناس، يتساهل فيه كثير من الناس بالذات الأطفال. أحيانا يرى يا أخوان الطفل شيئا يبقى في مخيلته، يبقى في عقله، قاعد في راسه. خطير الأمر. فآية الاستئذان في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيش؟ تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا، كان ما جيتوش حد، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آية من آيات الاستئذان، وهي يسميها الفقهاء آية الاستئذان العام، هي التي أدب الله عز وجل فيها عباده المؤمنين. لأن الرجل في الجاهلية كان إذا لقي أخاه ما يسلم عليه، أيام الجاهلية قبل الإسلام ما يسلم عليه، بل يقول له حييت صباحا أو حييت مساء ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى أبدلهم خيرا من ذلك، تحية أهل الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. الله سبحانه وتعالى يقول لا تدخلوا، أي أن الدخول لا يجوز إلا بإذن. يا أخي ما في إذن ما تدخل، لم يؤذن لك ما تدخل، يا حاج ما تندع بطول حوش جيرانك، استأذني دقي. وسنأتي إلى الاستئذان كم مرة. ما تدخل بيوت الناس حتى تستأذن، حتى تستأذن من أهل الدار. فالدخول يا إخوان من غير استئذان حرام. الله يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيش؟ تستأنسوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. يعني الإنسان يا إخوان يدخل بيته متى ما شاء، صح؟ والإنسان أحيانا يا إخوان يسكن في بيت ملكه، وأحيانا يسكن في بيت إيش؟ إيجار. فما دام بيتك تدخل فيه متى شئت. ومعنى قوله تعالى حتى تستأنسوا، قال ابن وهب قال مالك: الاستئناس فيما نرى والله أعلم هو الاستئذان، حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وقيل أن معنى تستأنسوا أي تستعلموا، أي شو معنى؟ يعني تستعلموا من في البيت، يعني تشوفوا من في البيت قبل. إن السنة يا إخوان في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليه. ابن وهب قال مالك عن مالك قال الاستئذان ثلاث: لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع. حين يكون الإنسان أصم ما يسمع، فلا بأس أن يزيد إذا استيقن أنه ما سمع. وكيف نستأذن؟ الاستئذان أن تقول السلام عليكم، أأدخل مثلا، السلام عليكم يا أهل الدار، أأدخل، نخش ندخل. فإن قيل لك ادخل ادخل، وإن قيل لك ارجع أمروك بالرجوع انصرف، وإن سكتوا انتبه. أنا لما نجي ندق على بيت على بيت ونقول السلام عليكم أدخل ونخش ما ردوا علي، نقول السلام عليكم ونخش ما ردوا علي، نقول السلام عليكم ونرد نخش يقول لي تفضل ندخل، ما ردوا علي في الثالثة ننصرف. لأن السنة هي الاستئذان ثلاث مرات. ليش ثلاثة؟ ليش ما قلناش أربعة ولا خمسة ولا ستة؟ ليش الواحد يستأذن ثلاث مرات وبعدين كما حدش رد عليه يروح؟ لحديث أبي موسى الأشعري الذي استعمله مع عمر بن الخطاب، حديث مشهور هو الصحيح. فيه الحديث هذا قال يعني عمر: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: أتيت فسلمت على بابك. ما اللي سلم؟ موسى الأشعري جاء سلم ثلاث مرات فلم يرد فرجعت، إن أنت ما رديت يا عمر فما رجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. نستأذن ثلاث مرات ما ردوا علي نرجع. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلكم خير لكم. يعني هذا خير من أنك تخش بغتة تخش على طولك. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني إن لم تجدوا أحدا ممن يأذن لكم بالدخول فاصبروا ولا تدخلوا. يعني أنتم حتى وإن كانت لك حاجة لا تدخل إلا بإذن أهلها. لا تدخل إيش؟ إلا بإذن أهلها. لأن الاستئذان يا أخوان من أجل البيت ومن أجل ساكني البيت. الاستئذان من أجل البيت ومن أجل ساكني البيت. شو معنى وإن قيل لكم ارجعوا؟ يعني أحيانا ما يجيب على سلامكم. ماذا تقول السلام عليكم نبي نخش؟ ما يقول لكش تفضل. فإذا ثلاث مرات ما ردوش تروح. وإن قالوا لك ارجع، وهذا يا أخوان هنا تنبيه بالله عليكم يا أمي ويا باتي ويا أخوي، بعض الناس يقع في الكذب ويعلم أبناءه الكذب أكرمكم الله. كيف يصير الكذب؟ وهذه واقعين فيها إلا من رحم الله. يجي عاد الشيخ فايز يدق على الباب، يطلع لي عاد ولد صاحبي، نقول له باتك قاعد؟ يقول لي دقيقة نشوفه. يخش على أبوه يقول له: يا باتي بيك الشيخ فايز برا. يقول له: قول له قول له برا برا برا برا برا، قول له راقد، قول له راقد. كذب يا اخوان، تعلم في يبلغ الكذب. ولا يقول له: زمان زمان اي قبل التليفونات لما يجينا حد في البيت وكان قالوا لك هلا في الحمام معناه رايت وزيع. فتعلم ابنائك الكذب يا اخي. ليش يا اخي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك قل ارجع، قل اللي دق هذا ارجع. فما تعلم ابنائك الكذب يا شيخ. الله يهديني ويهديك، الله يهديني ويهديك يا عمتي، الله يهديني ويهديك يا باتي يا اخويا يا اختي. ما تعلموا ابنائكم الكذب. يعني بعض الناس يعلم ابنائه الكذب، فمن شب على شيء شاب عليه. فاحذر يا عبد الله. بعض الناس لو قلت لها، تو يجيني واحد يقول لي يا شيخ باوك، قلت له ارجع، تو يزعل وتأثر ومعش يكلمني ويقعد يعلق يرفع في خشمة علي ويزعل ويرقالة ومعاد يرد على التليفون ويقعد كلمة يحقني يعطيني بظهرة. سبحان الله. الله يا أخي يقول لك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني هو أطهر وأحسن وأفضل من إلحاحك، وأحسن أنك توقف قدام بيته. الله يقول لك أحسن وأنت تزعل، الله يقول هو أزكى لكم وأنت تزعل. سبحان الله، أأنت أفضل من رب العالمين وأعلى من رب العالمين؟ رب يقول هو أفضل لك وأحسن لك وأزكى لك وأنت تزعل. الآية يا أخوان، فإن قيل لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، الرجوع في حالتين، ترجع في حالتين. أحيانا يقول لك لا تدخل، لا أسمح لك بالدخول، ارجع. وأحيانا في عدم الإذن، يعني سكتوا ما ردوا عليك، ما فيش حد يريد، ترجع. أمرين ترجع فيهن، يا أما هو صراحة يقول لك ارجع معناه ترجع، الأمر الثاني دقيت ما ردوش عليك ثلاث مرات دق، يعني مثلا تخبط على الجرة طن طن، خلينا ندير كم بالصوت مش تفهم ومش حتى نفهم معكم، طن طن طن طن، أعطيه مقدار إني نص دقيقة وبعدين رن أخرى ما ردوا، رن أخرى الثالثة ما ردوا، تروح. قال لي إحنا يا ودي يحط يد على الجرس يقول لازق بكلمت، تقول حطينا لزقة بتاع الأمير هذا، ما عاد يبطل بكي هو طول. تعال إيش يا عبد الله، إيش عايز الناس؟ لا يجوز هالفعل، والله يقدر يدق على الباب، والله عنده، والله شوفوا وقعنا هذا فيه ولا لا، بالله عليكم يدق على الباب، كان ما ردش حده يقول لك لا ما اسمعونيش، يعد يجيب الشادة حيطة وسوانة، يجيب سوانك ويبدي يخبط بها، ولا يجيب زليزة مكسورة ويبدي يخبط بها. يا سبحان الله، منين جبت هالكلام يا شيخ؟ الله يهديني ويهديك، قول امين. رن ما ردوا عليك، دق بشويش ما ردوا عليك، دق ثلاث مرات، رن ثلاث مرات ما ردوا عليك، روح. سبحان الله، السلف الصالحين كان يفرح لما يقولوا لا ارجع، يدق على الباب يبي حد يقول لا ارجع، يفرح. عارفين ليش يفرح؟ لأن عندما يرجع تحقق شيء من الآية فينصرف وهو مبسوط، لأن الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو إيش؟ الله قال خير لكم أزكى لكم، فصار من أهل الخيرية. أما الاستئذان الخاص فهو الاستئذان داخل البيت، يعني يا أخوان روح حتى في البيت تستأذن. بعض الشباب تجد خواتها رقدات في الدار يندعب عليهم، بعض الشباب والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أو البنات تقعد بوهم هم قاعدين في الدار يندعب، يحل علي بوهم دارهم، دار نومهم، سبحان الله، دار النوم بتاع أبوك أمك ما تدخلها يا أخي. تبي احنا مش الأبناء والأباء يدخلوا، خوات الولية يدخلها، خوات الراجل يدخلها، هذا بيتك يا حاجة، بيتك ما يدخل لحد، دار نومك ملكك الخاص ما يجوز حد يدخل فيه. الاستئذان الخاص يا إخوانا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فالآية يا أخوان عامة، سواء كانت بصيغة الرجال أو غيرها، عامة للرجال والنساء. والذين لم يبلغوا يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، يستأذن ملك اليمين، عارفينه ولا؟ أيوة. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي الأطفال الأطفال اللي ما بلغوش، لكن أحيانا الطفل يكون مش بالغ لكن عاقل، يعرف شو معنى الكلام، هذا عيب ولا مش عيب، اللبس هذه عيب ولا مش عيب، فلهذا يستأذن. كذلك يا أخوان الاستئذان يكون عند الانصراف، يعني نكون في مجمع واحد بيعدي يقول هيا استأذنوا يا جماعة نتوكل، السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع إيش لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. نوع من الأدب سبحان الله وهو الاستئذان عند الانصراف، تستأذن لما تدخل وتستأذن لما تروح، أمر عظيم جدا ومدح من رب العالمين لهؤلاء القوم الذين يستأذنون عند الانصراف وعند الدخول. فإذا أراد الإنسان يقول أن ينصرف أو يغادر يستأذن حتى ما يزعل الشخص الآخر منك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم انتبه الاستئذان يا إخوان لابد أن يكون مصحوبا بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، يعني السلام عليكم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى التسليم الأولى بأحق من الآخرة. لهذا روى الإمام البخاري في الأدب المفرد باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. فإذا عرفنا أن التحية الإسلام وهي السلام عليكم عند دخول البيت والتحية كذلك عند الانصراف، فلنعلم أن الأدب وهو أدب الاستئذان بنوعيه العام والخاص أدب كريم. أجمع العلماء أجمع على أن الاستئذان مشروع، بل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تضافرت على ذلك، بل إن بعض العلماء قال إنه مستحب وقال بعضهم إنه واجب. قال ابن مفلح فيجب في الجملة، وأدلة الوجوب كثيرة يا إخوان. فالأصل في الأمر الله سبحانه وتعالى قال أمرنا أمر في الاستئذان، فقال فقال العلماء الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، أي أصل أي أمر يجيك من الله الأصل فيه الوجوب أصلا، وأي نهي الأصل فيه التحريم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الاستئذان يا أخوان كم مرة قلنا، كم تجاوبوا كم مرة؟ ثلاث مرات تستأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا شنو تدير؟ تدور حيطة تدق بها، تجيب جرس، تحجر عند الحوش، وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. ليستأذنكم اللام اللام هذه أمر يا إخوان يدل على الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يا إخوان يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فالاطلاع على العورة يا إخوان محرم. مرات لما تخش تقول السلام عليكم أدخل أي صيغة، مرحبا أهلا وسهلا أهلا يا أهل الدار نخشوا استئذان، فالاستئذان ثلاث. طيب ما ذنوا لكش ترجع، ما ردوش عليك أيضا ترجع. العلماء اختلفوا في زيادة على الثلاث، قالوا إن مجمل القول هيك باختصار قالوا إن ظن أو غلب على ظني أنه ما سمعه فإيش يزيد، مع أن ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزيد عليها، لا يزيد عليه. بعض العلماء قال يجوز زيادة إن لم يكن فيها إزعاج وإحراج لصاحب البيت، مثلا إنسان خاصم شخص وبعدت بينه وبينه خصومة ومشاكل وأراد أن يتصالح، فهذا ذهب إلى مكان الرجل الآخر وأراد من وأراد يعني من الاستئذان الزيادة، يبي يستأذن حتى يسترضي الشخص. فيجوز له أن يزيد على الثلاثة، فهو لم يقصد بهذه الزيادة إيش لم يقصد بها إيش، إن هو يحرج صاحب المنزل أو يجزى لا سمح الله، فيزيد عن الثلاثة. تمام، فيزيد إيش عن الثلاثة، من قصدي أنه إيش يبي يلح على أن يسترضيه ويسامحه وكذا وكذا وكذا. انتبه الحديث هذا، حديث قيس بن سعد، حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا. سبحان الله، يزورك الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك، يا حاجة تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يزورك في بيتك، سبحان الله، شرف عظيم. يقول: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيش بدأ بالسلام. يقول قيس: فرد سعد اللي هو أبوه، فرد سعد ردا خفيفا، يعني أنا مثلا مصبي على البيت وقلت لكم السلام عليكم ورحمة الله، فأنت أو أنت تردي عليه تقولي وعليكم السلام، ترد بصوت واطي ما نسمعكش. فقيس قال لأبيه: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأذن يخش. قال: ذره يكثر علينا السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. هذه مرة كم؟ الثانية. فرد سعد ردا خفيفا، فرد سعد ردا خفيفا. ثم قال صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة، انتبهوا: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتبعه سعد، تبع سعد يجري، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد ردا خفيفا، يعني كنت أسمع فيك ورد عليك رد خفيف، لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه، أي دخل معه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود، وإن كان في سند هذا الحديث ضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالثلاث ثم رجع. بهذا القدر نكتفي، نأخذ فاصل بإذن الله تعالى ثم نرجع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنوث بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإثبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت، هجني من السير سنموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت، نجلي من السير في وحل الملذات، سنموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت، رجلي من السير في وحل الملذات، أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي، قد كنت أحيا على التفريق مشتاقا، بين الذنوب أقضي فيه سوآتي قد كنت أيهم على الأوتار معتقدا أني أحلق في أفق المسرات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. عدنا إليكم في استكمال حلقتنا لهذا اليوم، وهو عن أدب آخر من أداب الإسلام، من الآداب الإسلامية الغائبة، ألا وهو أدب الاستئذان. فيخوان قلنا الإنسان يستأذن ثلاث مرات، إن أذن له وإلا رجع. بعض الناس يجي يستأذن يدق ويدعي اللي في صوته، خش يا ينوض حتجر يا عالم نخش عليكم. لا يا أخي، اتق الله في نفسك واحذر، احذر والله. في اللي يرمي جرس 20,000 من المر في مكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من معي؟ معكم الفاروق. مرحبتين يا أم الفاروق. منين يا أم الفاروق؟ من طبرك. من طبرك، أهلا بيك، أهلا بيك، وأنت وأهل طبرك كلهم. تفضلي يا أختي، تفضلي معاك يا قناة طبرك. تفضلي يا شيخ. أنا نحب نقول لك حاجة. تفضلي. طبعا أنت عارف ال عرب طبرك مهمة بالتحديد. نعم. يبدو شيء الأماكن اللي نحكي مثلا نقول عن المجندين والجماد وفي سبيل الله، والله هذا الشيء اللي أنا أسبق فيه كثر وعلي حسن يقولوا لي لا، يقولوا لي لا كيف تمنى مش مجنش نحن هذا الشيء اللي تقدمنا يبدو كان دليل من حقائق المغاد بغاد السرطة وغاد السرطة. يعني انت شنو معلش يوم الفاروق، ما دام انت من سكان طبرك، معلش هم الان شنو ينظروا للاخوه المجاهدين من بغازي؟ شنو ينظروا لهم؟ هم طبعا يسبقوا في كلام اللي صار في ليبيا اولا، لكن في ناس غازي منهم يعني يفهمون شغلها الحمد لله ويفهموا فيها مقتنعين، لكن من ليبيا اولا وقناه الكرامه هذول شو شايفين بكر طبعا قدمنا في دلائل صح بكر غلط. يا ام الفاروق. نعم. سألتك بالله، أنت من طبرك؟ والله من طبرك يا شيخ. نسأل الله ربي يحفظك. من وسط طبرك يا من وسط طبرك، نسأل الله ربي يحفظكم. في دارين غادي، دارين إضرابات على المدارس وكذا وني. شو دي؟ دارين إضراب على المدارس وكذا بيبوش حفتر وجماعته. لا ما فيش إضراب، الإضرابات هذه طبعا في مدارس مسكرات وفي مدارس مفتوحة. حق يعني نقول لك. وناس هذه طبعا تقريبا بدأوا يتفهموا طبعا، بدأوا يفهموا حقيقة، بدأوا يفهموا حقيقة، لكن هنا بقدر نقول لك في ناس واجبة مجهودين لكن الله ينصرها ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. لكن شنو يبدو يبدو شنو يبدو قناة زي كل شيء يعني هم قناة طبعا يبين كيف وضع المركب على الفرج المجبري. ها. يعني الرجال في الحاجات هم خلاص يقول لك لا اوكي، يعني يقول لك لدرجة انه يقول لك رفع الوضع بغازي، يعني بعد ما جيت شوف انت مقتنع بالكلام ان كلامنا بغلط، لكن الناس الاخرين كيف العزيز كيف العزيز الكبار هذول اي حاجه زي ما تقول طبعا مقتنع بها منا. حسبي الله ونعم الوكيل. حاضر يا اختي. لكن زي لكن مثلا يا اختي الله يبارك فيك. مثلا شنو نبغى نكرر وتحكوا للناس يبقى قناعهم ويبقى اثباتات فهمتي؟ نعم حاضر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا أختي، جزاك الله خير. أما يا أختي أم الفاروق، الحمد لله لأهلنا في طبرق وأهلنا في الأمازيغ وأهلنا في سبا، وأنا طبعا أعتذر لأهلنا في الأمازيغ لأن أحد الناس وقضني قال لي يا شيخ أنت تقول مثلا لما يتصل بك حد تقول أهلا بعرب سرت وأهلا بعرب مثلا كذا، فوالله يا أهلي ويا أحبابي في الأمازيغ وفي تبو وفي سبا، والله ما أقصد بذلك، لأن نحن سبحان الله ندين الله عز وجل اي شخص مسلم هو اخونا في الله عز وجل، لا ندين الى الله عز وجل بهذه الحدود بتاع سايكس بيكو والجماعه عظمه. فانا اعتذر من منبر قناه التوحيد الى اخواننا الامازيغ، اعتذر لهم والله اني احبكم في الله، نسال الله ان يجمعنا بكم في الاسره. في اتصاله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ من معي؟ اهلا وسهلا بك اختي، من معي؟ ام المجاهدين. وينك الحلقه اللي فاتت حرام عليك؟ والله يا شيخ كانت عندي ظروف الله يا شيخ. ولا شاء الله ألف خير إن شاء الله ما فيش في برانية. الله خير والله يا شيخ والظرف اللي كان عندي نبي نحكي لك عليه عشان تدير عليه حلقة حتى. خذي راحتك ولا يهمك. أي دق. والله يا شيخ أنا طبعا أنا نازحة من سرت يعني من بغاز لسرت. تمام. وفي نفس الوقت يا شيخ أنا عندي ولدي صغير يعني عنده 18 سنة. والله ما صغير يا عمتي هذا. هو بده صغير هو طبوب لكن قلت لك أنا السيارات يديرهم في يعني عندك أنا في سورة موضوع السيارات والمرور غلط يعني يعني حوادث 24 ساعة عندكم مش عارف الطريقة الطبيعية بسورة فلماذا بدك تدي حلقة يا شيخ عليه حتى تنظم الناس الرسالة سنة اللي أعطي الطريقة حقها خليك وكيلة تعيش قيمك لا لا ندي لاني خايفة عليهم أظن أهلنا الله أكبر عليك أحسنت والله يا شيخ أنا خايفة على الشباب الصغار وخايفة على العجائز الكبار نوعدك بهذا إن شاء الله ماشيين بالطريق خايفين نحب البشر والله نطبع عندي أمي يعني ولية كبيرة لما تطلع من الحوش اللي خايفة تقول لي أنا السيارات يسكن في بعضهم برواحة يطلع أوكي ما فيش احترام يا مجاهدين يا مجاهدين إن شاء الله نحب البشرك إن أخوتك في أنصار الشريعة حيبدأ إن شاء الله بإذن الله يوم القادمة في حركة المرور وكذا أبشر إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ ربي ينصرهم يا رب يثبت أقدامهم بارك الله فيك على الاتصال بالنسبة لك يا شيخ نحن يعني كما تقول من النزهة هل الصلاة يعني القصر الصلاة قصر وجمع يعني حتى في يعني مثلا حتى يعتبروا استقرينا الحمد لله في سرت يعني إذا استقريت يصلي صلي أربعة صلي أربعة صحيح يا شيخ نعم هي مسألة خلاف طويل عرفتيني يا أم المجاهدين خلاف طويل لكن اللي أنا أدين به لله عز وجل إنك أنت مدام بتمكثي أنا أكثر من ثلاثة أيام وعارفة روحك إنك قاعد أكثر من ثلاثة أيام لا لا قاعدين يا شيخ خلاص تمي وأفضل لك إن شاء الله إن شاء الله بارك الله يا شيخ ما بنقول لأختي اللي قبلي تكلمت ونقولها بارك الله فيك يا أختي إن شاء الله ربي ينصر المجاهدين في كل مكان آمين بارك الله فيك ونقول لها الحلال مبين والحرام مبين وبين متشابهات ومن يعني من يا ام المجاهدين انت كان اليوم ركبت فينا اعطانا فرصه شويه الخوت كان بخرين هيا هي. بارك الله فيك جزاك الله خير نسال الله يحفظك يا ام المجاهدين بارك الله فيك في اتصال يا شيخ ابراهيم حرام عليك تقطعت عليه وتتشير لي من وراء القزاز تقول لي في اتصال في اتصال في اتصال ركبت عليه قطعت على الحاجه سامحيني يا حاجه الاتصال لا شيء طلع لا زلنا طبعا في هي قال لي اخونا ابراهيم قال لي هو اللي سكر ما الاخ اللي ينتظر يسكر طبعا لنا طولنا عليه لكن مهمش ان شاء الله في اخوان الاستئذان اخوان لا يكون الا ايش احيانا الانسان يسر ويدق ويخبط ويحرج الراجل انه يطلع له يطلع له كيف يطلع لك يا عبد الله كيف يطلع لك لا اله الا الله محمد رسول الله تطلع لي مرات في الليل في الساعة 11 في الو اي السلام عليكم السلام مرحبتين بيك بشير هلال الله يسلمك من معي بشير هلال بشير هلال حياك الله يا بشير منين يا بشير من سرت حياك الله انت واهل سرت معاش نقول العرب سرت باش ما يزعوش خدنا نمازيغ لاني والله ما اقصد بها اهلا بيك وباهل سرت جسمك يا شيخ نعم امس المنارة فاتحة يا شيخ ما فاتحة بعد الفجر يعني اكي جوا من بعد الفجر لا صلي الفجر ان شاء الله وانت طيب وخلي باطك يوصلك لا هي رب قلت لك يا شيخ نعم انا عندي جيراني طبعا بما شيخ بما ها بما شكلك مشاكس انت يا بشير لا يخافوا عزاز ويهربوا ويهربوا ويهربوا هذه زمان نديروا فيها حتى نحن يا بشير زمان ايام احنا مش كويسين نديروا فيها نديروا مسك على الجرس ونهربوا يديروا لنا جرس ونهربوا نسال الله يهديهم ويهدينا ان شاء الله ان شاء الله عايزي. بارك الله فيك يا بشير جزاك الله خير في اتصال يا ابراهيم ما شاء الله الله اكبر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يسلمك من معي؟ محمود يا شيخ محمود منو؟ نعم من؟ محمود محمود بن عمر منين يا اخوي محمود؟ مسرور مرحبتين بيك مرحبتين بيك الله يسلمك تفضل يا اخوي قلت لك يا شيخ نعم طبعا انت بعد ما يجد عندك حضرتك تدور في العيادات الخاصه كانوا عايزين دور دكتوره كانوا وصلنا دور دكتوره وكانوا عايزين دور دكتوره اي طبعا المشكله بعد ما تجي لي الولاده قال لي ولد ذكر باهي السن يعني الوضع انتبه يا اخوي محمود اوصي بارك الله فيك على حرصك وعلى غيرتك على اهلك نحيي فيك الغيره حقيقه الله يسلمك يا اخوي محمود نحن عندنا قاعده اصوليه تقول الضروره تبيح المحظور تمام فاذا ما وجدت يعني لم توجد مراه تولد الزوجه فلا باس ان يولدها الذكر فهمتني لكن الحمد لله اغلب المستشفيات الحمد لله رب العالمين فيه النساء اغلب الحمد لله رب العالمين فهمتني فالدكتور يكون في الحالات الضروريه جدا هو بروحه تو اوتوماتيكيا عفوها الحمد لله رب العالمين فهمتني فنسال الله ان يحفظك ان شاء الله فهمتني فاذا كان ما فيش الا الدكتور يا محمود فلا باس بذلك فهمتني بارك الله فيك يا شيخ زادك الله حرص يا اخويا محمود ونبي نبي نبي كل مسلم هيك غيرته يا اخوان سبحان الله افي الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبتين بك يا اخويا من معي اهلا بك معك ابو عثمان من سبها مرحبتين بك يا اخويا عثمان وباهل سبها كلهم يا رب مرحبتين بك وش الحل من التوحيد طبعا على البرنامج تسلم يا اخويا ونحب ان نوجه تحيه للشباب في بنغازي الله يفتح عليك نسأل الله ان يسيرها ان شاء الله تبقى تخدع امين يا رب بارك الله فيك يا ابو عثمان جزاك الله خير بارك الله فيك هكذا يا اخوان المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص الدعاء لاخوانكم في بنغازي الحمد لله رب العالمين متقدمين ومنتصرين وفضل الله سبحانه وتعالى هذه منه من الله منه وفضل من الله سبحانه في اتصال الو السلام عليكم الو الو الو السلام عليكم من معي؟ معك عمران عمران مرحبتين بيك يا عمران مين يا عمران؟ من بنغازي مرحبتين بيك يا عمورة مرحبتين بيك تفضل نسأل الله أن ينصر منصور ونثبتهم ونسأل الله أن يسكن بصفة أخدامه آمين يا رب العالمين بارك الله فيك يا عمورة بارك الله فيك فعلا نسأل الله أن يمكن الأخوة نسأل الله ينصرهم نسأل الله يثبت أقدامهم نسأل الله يقوي شوكتهم نسأل الله يسدد رميهم في اتصال ألو السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ أهلا وسهلا من معي بنت إسلام بنغازي أهلا وسهلا بك حياك الله أهلا وسهلا أختي كيف حالك كويس الحمد لله تفضلي يا شيخ نبي نسألك سؤالات وعندي طلبتك بإذن الله دلل إن شاء الله كان نقدر بإذن الله حاضر تفضل السؤال الأول في إيه كلمة من قتل نفس بغير حق او فساد في الارض فكانما قتل نفس اجمعين تمام جميع اجمعين هل ايه مقصود بها نفس المسلمة ولا نفس الكافرين لا المسلمة المسلمة نفس المسلمة من قتل نفس بغير حق المسلمة او فساد في الارض كانما قتل نفس اجمعين مقصود بها نفس المسلمة ولا نفس الكافرين المسلمة اوكي عارفة ليش؟ عارفة ليش؟ لان الكافر حلال الدم والمال اصلا فهمتي؟ حتى لما يكون مثلا جارك ما يقتلش فيك مثلا حتى وش؟ حتى يكون جارك ما يقتلش فيك بس كافر كيف كان جارك كافر؟ ما فهمتش؟ يعني مثلا جارك مرتد قصدك مرتده؟ لا مرتد في فرق بين الكافر، الكافر اللي هو الكافر الاصلي فهمتي؟ وفي مرتد اللي هو تارك الصلاة مثلا هذا مرتد سباب الدين هذا مرتد فهمتي؟ سب الرب تخيل يسب في الدين يسب في الدين ويسب في الرب فالله يسب في ربي ويقول لك مسلم تي مسلم فهذا إذا كان هيك يا أختي هذا يستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل هذا القول فهمتي؟ فهذا هذا يستتاب يناصح كذا هذا ديننا شفتي ديننا شفتي كيف حلو ديننا شفتي؟ هاي السؤال الثاني. اوكي، السؤال الثاني، علمتم انت في حديث الحلال البين والحرام البين والشبهات، الشبهات قصدت بها يا شيخ اختلاف المسلمين، امر اختلاف المسلمين متى بدل الحلال وهذا حرام، وليقصد به يا شيخ الو الظاهر ان الاخت في انقطاع اتصل مش عارف خيرها انقطع الاتصال يا استاذ نعم انقطع الاتصال عاودينا يا اختي والله راهو ما هو منا والله بامانه بصدق عاودينا اني اسئلتك حقيقه قيمه جدا في اتصال في اتصال الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ تفضلي من معي ام مصعب معك اهلا وسهلا يا اختي ام مصعب تفضلي مين يا ام مصعب من تونس اهلا وسهلا بيك وباهل تونس مرحبتين بيك الله يخليك يا شيخ عندي الوالد يصلي وراء امام في في الجامعة يكتب في الحرجات ويطلع في الأبراج. دي باطلة يا شيخ. الله يخليك. صلاته هل تجوز صلاته أم لا؟ صلاته باطلة يا أم مصعب، لأن هذا الرجل ذو إعجابات ساحر والساحر كافر. نعم يا شيخ. الله يخليك، ادعي لي الوليد بالشفاء العاجل يا شيخ. ندعو لمن؟ الوليد. أخوك؟ أخويا الوليد. نسأل الله رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين آمين يا شيخ. لا تنسى الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا أختي، نسأل الله أن يشفي أخوك وليد وكل مسلم يا رب العالمين وكل من يعاني من مرض. في مكالمة. ألو، السلام عليكم. سلام الله شيخ. مرحبتين، من معي؟ معك عمر. منين يا عمر؟ عمر من ليبيا يا شيخ. من ليبيا؟ ايه اكيد من ليبيا. منين يا عمر؟ خلينا يا شيخ من ليبيا. خلاص مرحبتين بك، تفضل يا عمره. بارك الله فيك شيخ. اول شيء الله يتقبل منك ووفقك في البرنامج. امين يا رب. في القناة. امين. بس لو سمحت في استدراك بسيط عرفته. تفضل يا، نحن نقبل اي شيء. الوقت اللي سألنا قبل شوية في الآية اللي من قتل نفسه بغير حق او سبب تارك كأنما قتل نفسه جميعا. طبعا الآية بالعموم يا شيخ عرفته. ايه نعم. قتل النفس بغير حق قد يكون الكافر، لكن يكون كافر بلي ف او هذا يجب ان يخلي شروط من الدين والمهاد المعروف في الفقه الاسلامي. نعم نعم نعم. فهذا يعتبر ظل محفوظ عرفت كيف؟ نعم تمام جزاك الله خير. النقطة الثانية مسألة الاستئذان عرفت يا شيخ؟ نعم. في نقطة مهمة جدا في الاستئذان، مسألة الاستئذان عن الحكام والدخول عليهم هم الحكام الظلمة. كان العلماء السلف طبعا كانوا يتحرزوا المسألة هذه، كانوا ما يدخلوا على الحكام الظلمة مع انهم يحكموا بشرع الله، لكن مع ذلك كانوا ما يدخلوش عليهم. نعم. فنشوف اليوم للأسف بعض الناس في العلم والدعوة أصبح مش يدخل عليهم، بس يدخل من غير استئذان في أي وقت يبدي ويجيب لهم الباطل بتاعهم، ومع ذلك الناس تلقاهم ياخذوا منهم ويسمعونهم ويحطوا فيهم في واجهة في صدارة العلماء والعقال وحاجات زي كده. نعم. فحتى هذه مثلا الاستئذان موضوع كبير، مش غير في الحواشين وغير في لا يا شيخ أكبر من ذكر من الاستئذان هي. لا هو الاستئذان أنا أتحدث الآن عن الاستئذان في البيوت أقصد، فهمتني؟ لكن الاستئذان لو نجو به بصورة عامة حيدخل فيه السلاطين، ويدخل فيه حتى شيخ، حتى الدكتور اللي في عيادته يدخل فيه الاستئذان، حتى الدكتور اللي في العيادة، فهمتني؟ صحيح صحيح. بلا صلى الله يحفظك يا خانا، بارك الله فيك. نعم. في الكلام بس من باب لأختي بعض المناطق اللي هي مغيب عليها الأمر بدرجة الجرائم بيقول عن طواغيت هذول وأتباعهم في البلاد. فأنا أتمنى من الأخوة في بعض مقاطع الفيديو اللي هي تفضح كلامهم، يعني مثلا زي اللي يقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم موجود بس في مشاكل ليبيا، والآخر اللي يقول نجا مقدرة شريعة، يعني مقاطع المقاطع هذه توضح في سيديات أو في ممريات أو حتى مواقع وكذا تنشر بين الناس، مش حتى هيك يكون في شيء باين، ماشي حد عنده حجة بعدين يعني. تمام حاضر. الحجة قائمة عليهم قائمة، لكن شنو زيادة تأكيد يعني. حاضر إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. تفضل منك وبارك الله فيكم أخويا الإمام. بالنسبة للتعقيب يعني، ومن قتل نفسه غلب فكأن ما قتل الناس جميعا. لحظة بس لحظة قبل المكالمة يا أخوان، القتل حرم الله سبحانه وتعالى في جميع الشرائع الإسلامية إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان أي ردة والعياذ بالله، أو زنا بعد إحصان يعني الزاني المتزوج، أو قتل نفس ظلما وتعديا، هذا هو يقتل. فكأنما قتل الناس جميعا يعني، فكأنما قتل الناس جميعا يا أخوان. هذه يعني أحيانا يكون كافر ولا يجوز قتله. من هو؟ هو الذمي الذي يعطي في الجزية وكذا، أهل الذمة يعطي في الجزية عن يد وهو صاغر، هذا لا يجوز قتله، فهمتوا؟ فمش كل كافر يقتل يا أخوان. نعم. في اتصال، هيا في اتصال. ألو السلام عليكم، من خارج ليبيا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك الله يبارك فيك. من معي؟ أبو ياسين من معاناة الأنبار. أهلا يا أبا ياسين، أهلا بيك، تفضل يا أخي. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك يا ياسين، كيف حال أخوتنا غادي؟ دعونا يا شيخ فايز. أنتوا اللي دعونا، ما شاء الله، أنتوا في الرباط وفي الجهاد وفي الظهور، أنتوا اللي دعونا. والله إحنا بنعده، العز يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخي، الله يبارك فيك، الله يعزك. والله إحنا بعز، بس الدعاء نحتاج الدعاء إن شاء الله. نسأل الله. بس موجود شيخ. نسأل الله يعزكم يا شيخ. آمين، جزاك الله خير. نسأل الله يوفقكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا خان على اتصالك، جزاك الله عنا ألف خير إن شاء الله. في اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أيوة السلام ورحمة الله. مرحبتين بيك. نعم، اهلا وسهلا. السلام عليكم، حالك كيف؟ الله يسلمك، نعمتك دائما ان شاء الله، تفضل. الله يحفظك يا اخي. الله يحفظك. من معي؟ من معي؟ شويخي من درنا يا شيخ. يا مرحبتين بعرب درنا، باهل درنا، باهل درنا. عفوا عفوا. والله يا اخي على متقاطك يا شيخ. تسلم، والله تسلم تسلم، بارك الله فيك يا شيخنا، بارك الله. امورك تمام؟ الحمد لله. شو اخبار اهلنا في درنا، كويسين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. تحكيم الشريعة الحمد لله. انت عارف ان ما شاء الله عندنا دولة اسلامية في درنا. الحمد لله الحمد لله. لما طلع الشيخ بكر البغدادي قال الخلافة واجب، ولا لا يا شيخ؟ نعم. قال اي جماعة فر هذه جماعة باطلة، ولا لا؟ نعم. ولا ولا خلاص فاهمك، ما قلنا ما ضيعنا الدولة، فاهمك؟ تراك تموت ميتة جاهلية يا شيخ، فاهمك؟ ما عادش فاهمنا يا شيخ. لا رد بالك، تموت ميتة جاهلية على الدباية يا شيخ. لا لا لا، تبع الأنصار. كلنا تبع الأنصار، كلنا تبع الأنصار يا شيخ، كلنا تبع الأنصار. لكن البيعة واجبة يا شيخ. واجبة يا شيخ بدون خلاف. اللي يقول يقول البيعة مش واجبة يأتي بالدليل. بارك الله فيك يا شيخ، الله يتقبل منك. نسأل الله يحفظكم ان شاء الله يا شيخ. واسمع يا شيخ، مجرد امين، مجرد يا سويسي ما التزمت بالسمع والطاعه في المنشط والمكره فانت مبايع. بارك الله فيك. نسأل الله يحفظك يا شيخ، نسأل الله يحفظك. الاخت اللي هي من ام الفاروق من طبرق، نحن نقول لهلنا في طبرق، نقول لهم يا اخواننا والله والله والله لا نريد دما، يعني دم مسلم نسفكوه، ولا نريد إلا تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان دعكم، يهلنا في طبرق، يهلنا في القبة، يهلنا في الأبرق، يهلنا في مسة، يهلنا في شحات، يهلنا في المرج، يهلنا في في في الفتايح، يهلنا في في مراوة، يهلنا في الفيدية، يهلنا في كل مكان. راهوا الكلام اللي يقولوا فيه كم، والله راهوا كلام باطل. نحن والله ما نبو إلا شرع الله سبحانه وتعالى، لا نبو مناصب، لا نبو كراسي. رأي يكذبوا عليكم، رأي يقول لكم خوارج، ما خوارج، رأي يكذبوا عليكم. والله الذي لا إله غيره، عندنا دم المسلم أعظم عن دم الكعبة، أعظم عن دم اللي تهدم الكعبة. عد يهدم الكعبة ولا تكتم مسلم، هذا اللي يدينوا بين الله عز وجل. رام يكذبوا عليكم، والله يكذبوا عليكم، والله أشهد، والله وأني أشهد الله أني بلغتكم. راه يكذبوا عليكم، يقول لكم خوارج وكفار ومش عارف شنو، مع ان اجمع الصحابه ان الخوارج مش كفار. هذا ان ثبت اننا خوارج، والحمد لله ما انا خوارج. فاحذروا يا اخواننا، هذا ما يدروك في داري يبزوك. هاي في في مكالمه. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، من معي؟ من؟ بنتك اسلام بلغاتي. اهلا وسهلا يا اختي، مرحبتين. سامحينا والله الخط انقطع، والله ياسفين جدا. يا شيخ مسألك موضوع الشبهات، هل هو اختصاص رأي الدين علماء مثلا او هو يا شيخ مثلا رسول الحكمة كروها هذا هو الشبهات؟ هذا السؤال الثالث يا شيخ، هل مطلق كلمة الخوارج، خوارج كلمة خوارج تطلق مثلا كلمة مثلا حمد الخوارج تطلق هذا الموضوع ولا يا شيخ؟ لا لا لا، انت بالخوارج لهم صفات خاصة، خصوا لهم ان شاء الله نحاول نخصوا لهم حلقة على الخوارج، فهمتي؟ نعم. بس أمي معلش جد أدب أسلمي مخايف، أدب تعامل الرجال في أهل بيت مثلا مع الأخت مع الزوجة مع ال وأنتي هيكي أنتي هيكي مع الإسلام. تبي في وحدة يا شيخ عايش لعبين تقطع لنا تنتين بارا ما شاء الله اللي هي لكن هي أنا تنتين مثلا هزيز ضرب يحكوش بين بكل الطلبات أعوام وخلاص. مع أنك أنت حتنوضي حتنوضي علي الصبايا في الحوش، لكن بس إن شاء الله. أوكي، مع السلامة مع السلامة. هي فعلا الأخت يعني أداب، أداب المعاملة الزوجية، أداب المعاملة الأخ الأخت، أداب المعاملات في البيوت حقيقة غايب، أمر غايب. قاعد كل شيء تطيب وتشطيب وضرب وكذا بكل شيء، حتى الزوج مع زوجته، حتى الأخ مع أخته، هذه من الأداب الإسلامية اللي غابت عنا حقيقة يعني. فنسأل الله أن إن شاء الله بإذن الله نعد الأخت إن شاء الله بإذن الله، نحاول نخصص حلقة ونلبوا طلبها بإذن الله، الأمر عادي جدا وإن شاء الله حنردوا عليها بإذن الله تعالى. في اتصال والله. طيب الأداب يا أخوان، حتى المحارم، المحارم الزوجة والأخت والأم هذين يا أخوان ما تدخل إلا حتى تستأذن، لأن رجل سأل حذيفة كما في الأدب البخاري، في الأدب المفرد البخاري عند البخاري والحديث حسن الألباني، أن رجلا سأل حذيفة فقال أستأذن على أمي؟ فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. لهذا ابن مسعود يقول عليكم بالإذن على أمهاتكم وأخواتكم. بل جاء عن موسى ابن طلحة وإن كان فيه ضعف يعني، قال دخلت أنا وأبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت إليه، بات التفت إليه فدفع بصدري وقال أتدخل بغير إذن؟ أتدخل بغير إذن؟ الأب يعاتب ابنه على الدخول على أمه، أمه بدون استئذان. لهذا لما سأل عطاء، سأل ابن عباس كما في الموطأ فقال أستأذن على أختي؟ يسأل في ابن عباس، عطاء يسأل في ابن عباس نستأذن على أختي؟ قال نعم، لحظة، نعم، قال إنها في حجري أنا الذي أربيها، يعني هي أربيها، يعني قد تكون يتيمة يعني ولا اللي يربي فيها. قال أتحب أن تراها عريانة؟ فالأثار يا أخوان كما بين ابن حجر تدل على الاستئذان حتى على المحارم. الرجل يستأذن على أمه ولو كانت عجوزا، ويستأذن على زوجه زوجته، ويستأذن على بنته، ويستأذن على ابنه، أمر مفروض يا أخوان. أحيانا يكون الخطر في الداخل أعظم. الاستئذان الزوج يا أخوان مش واجب، مش واجب يعني زي الاستئذان الآخر، ولكن من كمال الأدب، من كمال الأدب. ابن جرير قال لعطاء أيستأذن رجل على امرأته؟ قال لا. لكن زينب زوجة ابن مسعود، كان عبد الله يعني زوجة إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر يكره. بإذن الله تعالى لنا ملتقى إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن وفقنا الله نحاول قدر الإمكان، رغم أني يا بنت الإسلام والله مشغول، لكن نحاول إن شاء الله نوفر هذه المادة اللي أنت طرحتيها، أدب البيوت، أدب المعاملة في البيوت. بإذن الله أبشر إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية إلى أهلنا في طبرق، وأهلنا في مرج، وأهلنا في لمزيغ، وأهلنا في سبها، وهذه قناتكم قناة التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبار. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، برنامج مباشر وتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. والله جيت يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. إذاعة التوحيد. عليا في الأفق كوني ألقا في حما ليبيا، حما الأبطال في حما، في حما، في حما ليبيا، حما الأبطال.